بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال أقوى الناس: حياتنا معجونة بالمهام والالتزامات والقرارات العابرة والجسيمة في الدراسة والعمل والزواج والمسكن والسفر والإقامة والصحة والمرض. وفي كل هذه المتطلبات فإننا نسعى لإنجازها باتخاذ الأسباب كما أمرنا الله، وكما هو مركب في فطرتنا أصلا. هذا المشهد مشهد طبيعي ومتكرر، المشهد الأخذ بالأسباب. وإنما الذي يستحق أن نفحصه ونتأمله هو تلك المشاعر والأحاسيس التي تتحرك في داخلنا في كيفية قراءتنا للعلاقة بين النتائج والأسباب. كثيرا ما يرتبط في أذهاننا أن قوة النتائج مرتبطة بما يظهر من قوة الأسباب في مظاهرها وغطائها المادي، ولذلك تهفو النفوس للتعلق بالسبب. كثيرا طبعا كلام واضح، يعني انك تلاقي النفوس دايما تتعلق بالاسباب، واقل القليل من لا يرى الاسباب، حتى وهو ياخذ الاسباب لا يراها اصلا، وانما متعلق بالله عز وجل. كثيرا ما يمر في عقولنا تصورات مسبقه ان اقوى الناس هم اولئك الذين يملكون اقوى الاسباب الماديه، ولذلك انت لو السبب او الواسطة بتاعتك كانت مثلا مدير في مكان، غير لما تكون واسطتك محافظ، غير لما تكون واسطتك وزير، وتلاقي كل ما كانت واسطتك اعلى في الموضوع اللي انت رايحه، وتلاقي جواك كده ايه، ثقة ان الموضوع هيخلص. هذا تعلق بالاسباب. وقد اثار انتباهي تنبيه لطيف لاحد السلف يزلزل هذه القناعات والتصورات المطمورة، وقد نقله أبو العباس ابن تيمية واحتفى به في عدة مواضع من كتبه. يقول ابن تيمية في رسالته التي تسمى التحفة العراقية، قال: قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة، شاهدين لإلهية الرب سبحانه الذي أمروا أن يعبدوه، ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوكل والاستعانة، وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة. فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان، لأن الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه والدعاء له هي التي تقوي العبد وتيسر عليه الأمور. ولهذا قال بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. انتبهوا يا جماعة، ابن تيمية هنا بيثبت أن هؤلاء ما كانوا فساقا مثلا، لا، دول عباد وعلماء وفقهاء وناس بتقف عند حدود الله، يعني زي بعض المتدينين الآن يقف عند حدود الله، وقاف عند حدود الله ويفعل الأمر ويجتنب النهي، لكن أغفل هذه مسألة القضاء والقدر، مسألة التوكل على الله والاستعانة به واللجئ إليه سبحانه وتعالى، فاعتمد قلبه على الأسباب. وروي هذا الأثر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يثبت مرفوعا كما أعله الإمام أبو جعفر العقيلي. حسنا، هذا الأثر السلفي يبين أن القوة الحقيقية مرتبطة بقوة التعلق بالله لا بالتعلق بالأسباب. فقوة التوكل هي المدد الحقيقي أمام صعوبات الحياة، ويتفاوت الناس في قوتهم بحسب ما في قلوبهم من التوكل الشرعي. ولكن وانظروا يا جماعة إلى القوة عند التوكل، وثاني اثنين إذ هما في الغار كما قال سبحانه وتعالى، وأبو بكر ابتدى خلاص يتوتر، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. هنا مفيش أسباب خالص. يعني اللي بيفصل بين أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم وبين الموت مجرد طقطقة رأس واحد بس يوطي بس. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ أسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما. فشوفوا جماعة القوة إذا توكل القلب على الله عز وجل. قال: ولكن قبل أن نتحدث عن هذه العلاقة، ما هو الدافع للتوكل؟ بمعنى آخر، لماذا نتوكل على الله؟ دعنا أخي القارئ دعنا نحلل دوافع التوكل، أو نجيب على سؤال لماذا نتوكل على الله بحسب المنظور القرآني. نتوكل على الله لأن التوكل معيار الإيمان. التوكل على الله هو اللحظة التي تكشف مصداقية إيماننا بالله. ولاحظ هذا الامتحان في قول الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وفي الحوار الذي دار بين موسى عليه السلام وقومه كم يلفت النظر دوران الحوار حول التوكل وأنه مقياس الإيمان والإسلام. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا. فإذا تدبر قارئ القرآن هذه المنزلة لاعتماد القلب على الله ولجوئه إليه وتفويضه الأمور إليه تغيرت نظرته كليا لموقع التوكل في حياته. يبقى أول حاجة التوكل إيمان، نتوكل على الله لأن الله سبحانه هو أعظم وكيل. حتى إن الله سبحانه قال في 5 مواضع من القرآن ذات الجملة وكفى بالله وكيلة، قالها سبحانه في سورة النساء 3 مرات وفي سورة الأحزاب 2 مرات كقوله سبحانه وتوكل على الله وكفى بالله وكيلة. ويقول الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلة. فإذا كان القرآن يعيد على مسامعنا 5 مرات ذات الجملة وكفى بالله وكيلة، فهل امتلأت قلوبنا فعلا بحقيقة هذا المعنى ونحن نعارك تصاريف الحياة؟ زي ما قلت لكم يا جماعة من شوية، لو انت رايح تقضي مصلحة ووسطتك مدير غير وسطتك محافظ غير وزير غير رئيس، فتخيل ان الله عز وجل هو الذي معك. لو عشنا المعنى ده هنفهم الكلام اللي الكاتب عاوز يقوله، معنى أن وكفى بالله وكيلة. فهل امتلأت قلوبنا فعلا بحقيقة هذا المعنى ونحن نعارك تصاريف الحياة؟ وهل نحن نتسلق المطالب ونتجرع المصائب ونخوض الأهوال وقلوبنا معلقة بالسماء تفيض بهذا المعنى وكفى بالله وكيلة؟ ألا يكفيك يا نفس أن الله هو الوكيل، بل هو نعم الوكيل سبحانه كما قال أهل الإيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله، هذه الكلمة لابد أن نعيشها، حسبنا الله، يكفينا الله سبحانه وتعالى، لا نريد غيره ولا نتوكل على سواه. وإن كان معنا اطمأنت قلوبنا، مش تبقى متوترين ومرعوبين. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، نتوكل على الله لأنه هو الذي يكفينا. ومن أعظم كفاية الله، ومن أعظم كفاية من الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو كافيه سبحانه وتعالى. لو علم المرء أن فلانا من المسؤولين هو المتكفل بمعاملته لتنفس اليقين وفرغ قلبه من الشك بتحقق مطلبه. فكيف يفوت المرء على نفسه أن يكون الله خالق هذه الحاجات والخالق لسبل قضائها والخالق لموانعها؟ هو الذي سيتكفل بأمرك إذا توكلت عليه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من كان الله حسبه فكيف ستكون قوته بين الناس؟ ولذلك قال من قال من السلف من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، كما نقل ابن تيمية في الاقتباس السابق. ومما يفغر فم الاستغراب حين يتأمل المرء هذه الحقائق القرآنية التي أخبرنا بها الله ذاته، ثم يلاحظ غياب الانتفاع والاستفادة من هذه الحقائق في حياتنا. الخالق سبحانه يفتح فرصة لعبده ليكون الله تعالى هو حسبه إذا توكل عليه، ومع ذلك يقصر القلب في الانكباب على الله والتعلق به فيفوت على نفسه هذه القوة العظيمة. نتوكل على الله لأن التوكل عليه سبحانه يحمينا من سلطة الشيطان، كما قال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا على ربهم يتوكلون. فكلما والتوكل يا جماعة يعني كغيره يعني من درجات الإيمان هو ليس مرتبة واحدة، يعني التوكل يزيد وينقص كذلك. فنسعى إلى أن نكمل التوكل، وكلما زاد توكلك ضعف سلطان الشيطان عليك، وكلما ضعف التوكل زاد السلطان. فالشيطان حاضر في تفاصيل حياتنا، يسعى بفنون الإضلال ليجر ابن آدم معه إلى المصير التعيس. فالشيطان حاضر في حياتنا يزل ويستزل ويوسوس ويفتن وينزغ ويهمز ويسول ويملي ويؤز ويضل ويصد ويصد عن الله ويستهوي للحيرة أو للحيرة للحيرة ما ويرمي في طريقنا الخطوات ليستدرجنا للخطايا ويخوفنا من الفقر كلما فكرنا في النفقة في سبيل الله ويزين لنا الباطل فيضعه في قالب الأمر الطبيعي والجميل وأنه لا داعي للمبالغة وهي من أخطر أساليب الشيطان وتستخف الشياطين أهل الباطل وتؤزهم وتورطهم في الاندفاع ويسعى الشيطان لينسينا أمر الله سواء كان نسيانا معفوا عنه بمعنى غياب العلم أو اكتنان المعلوم كما في السهو كما قال في المراقي زوال ما علم قل نسيان والعلم في السهو له اكتنان أو إنساء غير معفو عنه هو حضور العلم وغياب خشية الله وإرادته يعني يبقى العلم حاضر لكن تغيب الخشية والإرادة فالشيطان حريص على كلا النوعين من النسيان نسيان الذهول المعفو عنه ونسيان الغفلة المتوعد عليه وكلا نوعي النسيان مما تحتملهما لغة العرب كما قال حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر والنسيان في لسان العرب يكون للترك عمدا ويكون ضد الذكر وجاء هذان الوجهان العربيان في القرآن قال ابن القيم النسيان في القرآن على وجهين نسيان ترك ونسيان سهو قال الله تعالى في كون الشيطان يزل ويستزل فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقال استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وأخبر سبحانه عن سعي الشيطان في الإضلال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وأخبر عن لزغ الشيطان وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي وقال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وحقيقة الاستعاذة التوكل واللجئ إلى الله صح الله يا جماعة وإما ينزغنك من الشيطان نزغ يلا روح حرب بقى بقوتك وجدعنتك فاستعذ بالله فالتجئ إليه وتوكل عليه واحتمي بجنابه سبحانه وتعالى ده هي دي حقيقة الاستعاذة أصلا وأخبر عن همز الشيطان في النفوس وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأخبر عن وسوسة الشيطان بالمعاصي والفواحش فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وأخبر عن تسويل الشيطان وإملائه إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم وأخبر عن استهواء الشياطين إلى الحيرة والارتيابات والشكوك كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران وأخبر عن استخفاف الشياطين لأهل الباطل ودفعها إياهم إلى التهور والاندفاع في الانحراف ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزة وحذرنا ربنا من تفنن الشيطان بالفتن يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان وأن الشيطان يشوش تفكيرنا بالقلق من الفقر إن أنفقنا في سبيل الله الشيطان يعدكم الفقر وأخبرنا الله عن خبث الشيطان في تغييب واستكنان المطلوب الشرعي وإما ينسينك الشيطان وقال فأنساه الشيطان ذكر ربه وقال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وقال استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وإن الشيطان ينصب الخطوات التدريجية كما قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر وقال ولا تتبعوا خطوات الشيطان وأخبر عن رسم الشيطان للباطل والمعاصي في قالب الأمر الجميل والواقعي والمصلحي والطبيعي وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فتشوف المنكر معروفا عادي حاجة عادية وقال الله تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم ولذلك ترى الرجل يرتكب المعصية ويؤنبه ضميره زمنا وتراه يقول لمن حوله والله إني متألم من هذا الأمر وجزاكم الله خيرا على النصيحة ثم لا يزال الشيطان به حتى تراه بعد زمن يدافع عن معصيته ويراها أمرا طبيعيا وأن من حوله يعانون في نظره من غلو ونزعات للتحريم وأن هذه فتاوى قديمة والعصر تغير إلى آخره من أفكار الشيطان في تزيين المعاصي للناس. الشاهد يا جماعة بعد كل هذا الحشد من الآيات نقف على معنى وهو إنك في حرب فإياك أن تغفل عن أسلحتك. أولا إياك أن تغفل إن أنت في حرب. تخيل كده واحد في حرب في ميدان المعركة وهو مش دريان إنه في ميدان المعركة أصلا. ده يكسب إزاي ده؟ ده هو مش دريان إنه في ميدان المعركة. لا هو دريان إنه في ميدان المعركة لكن هو في حتة وسلاحه في حتة. يعني عارف إن السلاح في كذا وكذا وما يروحش ناحية السلاح، واقف كده ايه من غير سلاح، تجرد من اسلحته. هو صحيح دريان ان هو في حرب لكن ما هوش اسلحة وما بيسعاش انه يحصل اسلحة، يكسب ازاي ده؟ فاذا رأيت هذا المشهد انت في حرب وعدوك فيها ابليس، فخذ سلاحك للحرب. فاذا رأيت هذا المشهد فتذكر فورا قول الله عز وجل: واذ زين لهم الشيطان اعمالهم، وقوله: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. واخبر عن وظيفات الشيطان العامة في الصد عن سبيل الله: ولا يصدنكم الشيطان. ومن اعجب ما يقوم به الشيطان سرعة تنصله بعد ان يقع الانسان في شباكه، كمثل الشيطان اذ قال للانسان فلما كفر قال اني بريء منك. فمن تأمل اعمال الشيطان واساليبه وخططه ومؤامراته وافخاخه التي ينصبها كما صورها الله لنا تفصيلا في كتابه ادرك شدة خطر الشيطان، حتى ان الامام ابن القيم لما لاحظ هذا المعنى الف كتابا بديعا استمد عنوانه من هذا المعنى فسماه إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، وذكر فيه من المعاني الشرعية حول صحة القلب ومرضه والأدوية الشرعية له، ثم فصل تفصيلا مذهلا في مكائد الشيطان في العقيدة كما في القبور أو في فقه الفروع كما في الطهارة والمعازف والحيل في النكاح والربا وأنواع من المعاملات، وختم كتابه بتلاعب الشيطان وكيده بالاتجاهات غير الإسلامية كالفلاسفة والمجوس وأهل الكتابين قبلنا. وهو كتاب عظيم مشحون بفوائد والأبحاث مشحون بالفوائد والأبحاث والاستطرادات العقدية والفقهية والإيمانية، يدل نفسه فيه يدل نفسه فيه أنه ألفه على البسط لا على إرادة الاختصار. المهم أن الله في كتابه قد بيان لنا أن التوكل من أعظم وسائل مكافحة مخاطر وسلطة الشيطان، كما قال سبحانه: إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا على ربهم يتوكلون. كما أن من أعظم دوافع التوكل أننا نتوكل على الله. يبقى يا جماعة تاني حاجة إن إحنا بنتوكل على الله لأن التوكل يدفع عنا كيد الشيطان. وإيه هو الشيطان؟ ده عدوك في الحرب اللي أنت فيها منذ اللحظة الأولى لوجودك على هذه الأرض، كما أخبر صلى الله عليه وسلم إن المولود كل واحد فينا لما بيتولد بيعيط. ليه بيعيط؟ بينزغه الشيطان كل واحد مننا يستهله صارخا لأن الشيطان ينزغه، خلاص إلا عيسى بن مريم. كما أن من أعظم دواء يعني اللي عاوز أقوله أن الشيطان يعلن لك عداوته من اللحظة الأولى لك في هذه الحياة وأنت بعد لا تعقل شيئا. شفتوا الغل؟ يعني ما فيش غل أكتر من كده. كما أن من أعظم دوافع التوكل أننا نتوكل على الله شكرا له وامتنانا له لأنه هدانا سبحانه. فحين ترى نفسك من أهل لا إله إلا الله، أو ترى نفسك محافظا على الصلاة، أو ترى نفسك بعيدا عن فكر الهزيمة والانكسار والانحناء للثقافة الغربية، وبعيدا عن حمل النصوص الشرعية وتأويلها لتوافق مقررات الثقافة الغربية الغالبة، فإنك تحمد الله وتشكره إذ رفعك عن الانحطاط السلوكي والفكري، وترى منة الله عليك إذ شرفك بالرقي العقدي، ويوجب لك هذا مزيدا من التوكل والتعلق بالله، مزيدا من الخوف يا جماعة. لأن التوكل هيأتي إمتى؟ لما تخاف على نفسك، لما تلاقي نفسك في نعمة وفي عافية من انحرافات وقع فيها غيرك، وربما وقع فيها من هو أذكى منك فتخاف على نفسك. هو يعني ده ما وقع فيها وأنا ما وقعتش ليه؟ يعني بجدعنتي ده هو أذكى مني وهو تعليمه أحسن مني وهو كذا وهو كذا، وربما كان له باع عنك في التدين كمان ويرجع يتفتن ويقع. تقوم تعرف على طول ان ده بتوفيق الله وعصمته لك، فيزيد خوفك انه لو خلاك لنفسك هلكت، فيزيد توكلك. فهمتوا دي؟ قال: ألا ترى أهل الإيمان كيف يربطون بين هداية الله والتوكل، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. هذه بعض دوافع التوكل التي أشار إليها كتاب الله العظيم، ولكن قد يثورها هنا سؤال: متى نتوكل بالضبط؟ الحقيقة أن التوكل له مرتبتان: توكل عام لا ينفك المؤمن عنه بحيث يكون قلبه معلقا بالله بشكل مستمر بمقتضى توحيد الله وألوهيته، كما قال تعالى: الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فهذا التوكل معيار الإيمان. وثمة مرتبة أخرى وهي التوكل في الأمر الخاص المعين، وهذا يكون بعد العزم عليه مباشرة، كما قال الله سبحانه: فإذا عزمت فتوكل على الله. حسنا، هذا التوكل الذي أبدأ القرآن فيه وأعد وكرره في مواضع كثيرة وسياقات متنوعة، ما هو بالضبط؟ ما معنى التوكل؟ والإشكال بصياغة أخرى، الكثير يتساءل: كيف أكون متوكلا؟ كيف أحقق هذا المقام الإيماني العظيم الذي يحبه الله ويعرضه لنا في القرآن بكثرة يرغبنا فيه؟ لأهل العلم في علم السلوك ومقامات الإيمان تعريفات كثيرة للتوكل، بعضها فيه تعريف للتوكل في حقيقته الكلية، وبعضها فيه إضاءة لبعض جوانب التوكل، ويبدو أنها بحسب حال السائل. ولكن بعيدا عن الإسهاب في استعراض تعريفات التوكل، يمكن القول بكل اختصار إن التوكل هو اشتغال الجوارح بالأسباب واشتغال القلب بالله. وقد لخص الإمام ابن القيم شيئا من الوقائع الشرعية في اتخاذ الأسباب لما انتقد الطائفة الصوفية التي ظنت أن التوكل يعني ترك الأسباب، كما يقول ابن القيم ناقدا: مدعين لأنفسهم حالا أكمل من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذ لم يكن فيهم أحد قط يفعل ذلك، ولا أدخل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بشيء من الأسباب، ولا أخل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بشيء من الأسباب، وقد ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين يوم أحد. طب ليه؟ ما هو لو بقى عاوز، لو قلنا التوكل وترك الأسباب خلاص ما تلبس الدرع، لا ده هو ظهر بين درعين كمان، واستأجر دليلا مشركا على دين قومه يدله على طريق الهجرة، وكان يدخر لأهله قوت سنة وهو سيد المتوكلين، وكان إذا سافر في جهاد أو حج أو عمرة حمل الزاد والمزاد، وجميع أصحابه وهم أولو التوكل حقا وأكمل المتوكلين بعدهم هو من اشتم رائحة توكلهم من مسيرة بعيدة. ولكن ومع فعل الأسباب، فإن القلب معلق بالله، ملتفت معرض عن التعلق بهذه الأسباب، ولذلك ترى المتوكل يلهج بالذكر، يرقو توفيق ربه ويتمتم بالدعاء. يتحدث المتوكلون عن أذواق لهم يشعرون بها لا يتصورها المحبوسون في زنازين خطاياهم مثلنا. إحنا محبوسين في زنازين الاعتماد على الأسباب، بالذات في الحياة المادية اللي احنا عايشينها دي، بقى معظمنا قلبه مفهوش غير أسباب مادية، حتى المتدينين يا جماعة. قال: فمن أراد أن يعرف ما هي الطمأنينة وما هي السكينة وأي شيء هو راحة البال فليجرب التوكل. هل تظن رجلا قلبه معلق بملك الملوك سبحانه فوق سبع سماواته يقلقه شيء من مقادير هذه الدنيا؟ تأمل طمأنينة وسكون خليل الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو يرى أعمدة اللهب التي أضرمها قومه ليحرقوه فيها، كما قص الله سبحانه: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وقد اقترب الخليل من الوقوع في هذه النار العظيمة فلم يجزع ولم يرتبك ولم يلتمس منهم الرحمة والعفو والصفح، بل كل الذي كان يقوله هو: حسبنا الله ونعم الوكيل. ولم يكن ذلك فقط قبل أن يلقى، بل حتى بعد أن وقع في النار عليه السلام، كما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. ثم تأمل طمأنينة النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءته الأنباء باجتماع الجيوش ضده، فكان أن قال هذه العبارة ذاتها: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد قارن ابن عباس بين موقف خليل الله إبراهيم وخليل الله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم تأمل ماذا قال الله عن موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، قال سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ألا تلاحظ روعة الموقف؟ إذ قال الله تعالى: فزادهم إيمانا، الخبر يقول إن جيوش الأعداء مكتظة في الطريق إليكم، وهؤلاء يزدادون إيمانا في اللحظة التي تنهار فيها نفوس كثير من الناس. رباه ما أسعد المتوكلين. حسنا، من الواضح من خلال التصوير القرآني للتوكل أن التوكل حالة قلبية في التحليل الأخير، لذلك كان إمام أهل السنة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله يقول: التوكل عمل القلب. فإذا تدبر قارئ القرآن الآيات التي وصف الله فيها التوكل في كتابه وكيف يأمر به تارة ويصف أهل الإيمان به تارة أخرى ويرغب المتوكل بأن يكون الله حسبه وأن الله نعم الوكيل، فإنه يدرك حب الله سبحانه لقيام هذه الحالات القلبية في عبده وأنها من أرفع مقامات الإيمان عند الله. فهل سنقضي هذه الدنيا ونرقد في قبورنا ونحن لم نتذوق هذا المقام العالي، مقام التوكل الذي تزداد به قوة النفس وتصبح القوى البشرية أمامها كالهباء؟ نقف هنا، قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.